عن تذكيري نفسي وليس تعليما لغيري. جزاك الله خير. أقول إياكم، أقول بأنه طريقة السؤال أو النقد ينبغي أن لا يفهم من السؤال الذي يعرض أو من المسألة التي تقال أو تقدم للمسؤول، لا يفهم منها من السائل أنه يريد الطعن على من يسأل عنه. هذا أولا، بالضبط. هذا أولا. ثانيا، يجب أن يكون فهمه لهذه القضية هو الذي يحمله على السؤال للاستفهام. يعني ما بيجوز أنا أجي إني أسأل هذه المسألة وهذا السؤال وأنا أريد الطعن على هذا الإنسان. تمهيد نعم، تمهيد للطعن. إيه نعم، هذا هو. ثلاثة، لأنه هذا بارك الله فيك يحمل محمل إذا كنا إحنا فيما بيننا نحن المتفقين على العقيدة الواحدة التي لا يختلف منا عنها واحد عن الآخر، الذي سواء كان في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب، إنه لا يفهم بأن هذا الاختلاف في فهم مسألة يجعلنا نستبيح عرضه في سبيل إنه نتكلم عنه فقط، مجرد الكلام أو النقل. لأن هذا الكلام الذي ينقل عن سفر ويتداوله الناس عندكم، هذا ينقل ويشيع في الناس جميعا، فماذا يمكن أن يقال؟ لأنه ما يعني أنت الآن تتكلم، هذا الشريط وقع في يد مبغض لسفر حوالي، أو مبغض لأهل العلم والدعاء، يقول تعالوا شوفوا، انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون بأنهم على منهج السلف الصالح وعلى كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، ماذا بينهم من خصومات وعداء. وهذا يمكن، ما أقول للخصومة، لأن الخصومة الأخصام ربما يعني تزول الخصومة فيما بينهم، لكن يمكن للأعداء، أعداء العقيدة، مش أعداء المنهج فقط، أعداء العقيدة، يمكن لهم أن يجعلونا مضغة في أفواههم وسخرية لهم. وهذا احنا ينبغي ان نبرئ انفسنا منه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هناك شيء، يعني نحن رددنا، يعني رد الشيخ جزاه الله خير على يعني استشكالي هذا الذي حسن ذكرته، ولكن هناك يعني مسألة الطعن في العلماء، وهي منشأ الخلاف. نحن إذا ما رجعنا إلى منشأ، إذا ما رجعنا إلى منشأ الخلاف يا شيخ، حقيقة والله والحق أقول إن شاء الله أنه سببه هو الطعن في العلماء، ثم بعد ذلك نبشت هذه القضية. حقيقة أنا ما كان يعني في ذهني حاضر هذا المعنى الذي يعني ذكره الشيخ ووضحه لي جزاه الله خير، وأنا موافقه تماما في كل ما قال أنه هذا خطأ، وينبه أنه ليس مقصد الشيخ مثلا سفر أنه مقصده أنه يعني المعتزلة أنهم يدعون إلى الإسلام الحقيقي وأنه كذا. فأنا موافق الشيخ في هذا، وكان غايب عن ذهني، وأرجع إلى ما قاله الشيخ. ولكن من شاء، لكن أنا أسأل سؤال آخر هنا الآن. أنت قد اقتنعت، فهل خالد اقتنع بما اقتنعت به؟ هذا يوجه السؤال، كل نفس بما كسبت رهينة. لكن الشيخ قبل، لا لا رجع، أنا طبعا طرحي للموضوع هذا بالذات بضيف ليس طرحة، لا أقصد عرضي له سيختلف عن هذا العرض، وبالتالي كلام الشيخ وجوابه يعني لا يقنع، وكلامه سفر لهم ما أراه صوابا. احنا بنخالف شيخنا فعلا، خلده الله في نعيم الجنة. آمين.